بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الحديث في شرح العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، وقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. أيقنوا أي تيقنوا، هنا أيقنوا أي تيقنوا بذلك، يعني ليس عندهم شك، ليس عندهم شك ولا ريب أن القرآن المكتوب في المصاحف والمقروء بالألسن أنه كلام الله بالحقيقة. انظر، أتى بهذا القيد، قال بالحقيقة. لماذا؟ هل عندما أتى بلفظ الحقيقة هنا قصد بذلك معنى؟ نعم، قصد بذلك ردا على من قال إنه كأن كلامه مجاز، لأن الذي يقابل الحقيقة المجاز، فهذا فيه رد على من قال إن كلام الله مجاز، وهو ليس بالمجاز كما يقوله الجهمية والمعتزلة. يقولون كلام الله، يعني يقولون هو مجاز، ولكن نسبته، يقولون هو كلام الله، هذا الكلام كلام الله، لكن نسبته إلى الله مجازا ليس حقيقة، لأن الله خالقه، فإضافته إلى الله إضافة مخلوق إلى خالق، وهذا من أبطل الباطل، هذا من أبطل الباطل. فنقول كذبتم، لأن الإضافة إلى الله على كم؟ على نوعين. الإضافة إلى الله إضافة معان وإضافة أعيان، الإضافة تكون إضافة معان وإضافة أعيان. إضافة المعاني هذا النوع الأول، يعني يضيف المعنى إلى الله عز وجل، عندما نضيف المعاني إلى الله، مثل إضافة الصفة إلى الموصوف، الله له صفات وهو موصوف بها، فعندما تضيف الصفة إلى الموصوف الذي هو الله جل في علاه، فهذه هي إضافة المعاني، مثل السمع والكلام والبصر والقدرة، تقول كلام الله، سمع الله، قدرة الله، إرادة الله، أضفت هذه المعاني إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذه معاني لا تقوم بنفسها، إنما تقوم بماذا؟ تقوم بالموصوف بها الذي هو الله جل في علا. هذا النوع الأول، إضافة الصفة إلى الموصوف. النوع الثاني، إضافة أعيان، مثل ما تقول، مثل هذا المسجد، تقول هذا المسجد بيت من؟ بيت الله، هذه إضافة أعيان، وتقول لعباد الله هذا عبد الله، أضاف هذه العين إلى الله. وكذلك مثل ما تقول ناقة الله، هذه كلها إضافة أعيان. وإفادة وفائدة هذه الإضافة، إضافة الأعيان، هو التشريف والتكريم، عندما تضيف هذا المسجد إلى الله أو العبد إلى ربه جل في علاه، هي إضافة تشريف. إذن إضافة القرآن إلى الله والكلام إلى الله هي إضافة صفة إلى الموصوف، إضافة صفة إلى الموصوف. قال هنا: ليس بمخلوق ككلام البرية، البرية الخلق، وليس هذا نفي، أي كلام الله ليس بمخلوق. أتى بهذه الجملة ردا كذلك الطحاوي، ردا على الجهمية والمعتزلة الذين يقولون إن القرآن مخلوق، لأن الله عندهم لا يتكلم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، الله جل في علا عندهم لا يتكلم، على منهجهم، منهجهم ما هو؟ نفي الصفات كلها، فرارا بزعمهم يقولون ننفي الصفات، نريد أن نفر من ماذا؟ من التشبيه، حتى لا نشبه الله بخلقه جل في علا، لأنهم لم يفرقوا في أول الأمر بين صفات الخالق وصفات المخلوق، حصل عندهم الخلط من هنا. ففروا من التشبيه الموهوم يعني في أذهانهم ووقعوا في التعطيل، فروا من التشبيه حتى لا نشبه بالما، وقعوا في أعظم من ماذا؟ من التشبيه الذي هو التعطيل. ومعنى التعطيل على الإخلاء، أخلوا الله جل في علاه من أسمائه وصفاته. فالتعطيل المذموم هو شر منه، كالمستجير من الرمضاء بالنار. إذن هذا رد على المعتزلة. المعتزلة فإنهم يقولون كلام الله مخلوق، هذا القرآن يقولون كلام الله مخلوق، بل يقولون هو معناه، يقولون هو معناه ككلام الناس، معنى كلام الله ككلام الناس، أو هؤلاء المعتزلة. وردا على الأشاعر، الأشاعر يقولون نصفه مخلوق، يقولون نصف كلام الله مخلوق، وهو الألفاظ المقروءة التي نقرأها في المصاحف والمتلوة والمسموعة والمكتوبة، يقولون ونصفه غير مخلوق. هؤلاء الأشاعر، ما هو الذي غير مخلوق؟ قال هو الشيء الذي قائم، المعنى القائم بنفس الله، هذا ليس مخلوق، لكن هذا مخلوق. ولو أنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وعرفوا أن هناك فرقا بين صفات الخالق وصفات المخلوق لأصابوا عين الحق واستراحوا وراحوا الناس، ولكنهم في ضلال والعياذ بالله، لكنهم في ضلال. قال رحمه الله: فمن سمعه، يعني سمع ماذا؟ الضمير يعود للقرآن. فمن سمعه أي فمن سمع القرآن، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر قال فقد كفر. فمن سمع كلام الله وزعم أنه كلام البشر فقد كفر. لماذا؟ لأنه جحد، هذا جاحد والعياذ بالله، جحد كلام الله عز وجل. فإذا لم يكن لله كلام ينزله على عباده، بماذا تقوم الحجة عليهم؟ إذا لم يكن ثم كلام، بماذا تقوم حجة الله على العباد؟ فقصدهم بقولهم هذا، عندما يقولون هذا ليس، إن يقولون إنه قول البشر، مقصودهم هدم التشريع، صرحوا أو لم يصرحوا، المقصود بذلك هو هدم التشريع. فإذا كان ليس في الكون كلام لله، ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن، فمعنى ذلك أنه ما قامت على الناس الحجة من الله، وهذا من أعظم الكفر وأعظم الضلال. لجل ذلك قال الشيخ هنا: فمن سمعه أي سمع القرآن فزعم أنه كلام البشر، ما هي النتيجة؟ قال فقد كفر، لأنه جاحد لكلام الله جل في علا. ثم قال: وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. قد ذم الله عز وجل من قال هذه المقالة، يعني المقالة التي هي جعل القرآن كلام البشر. قال من هذا؟ من قال؟ قال الوليد بن المغيرة المخزومي. الوليد بن المغيرة قال ذلك، وهو من أكابر كفار مكة ومن عظمائهم، وكانوا يسمون الوليد زهرة مكة، يسمونه لشرفه فيهم. فلما سمع القرآن الوليد من الرسول صلى الله عليه وسلم أعجبه هذا الكلام، وعلم أنه ليس من قول البشر، علم أنه ليس من كلام البشر، ومدح القرآن فقال: ليس بالشعر وليس بالسحر، عرب أقحاح، قال: ليس بالشعر وليس بالسحر، أنا أعرف ضروب الشعر وأعرف أنواع السحر وأعرف الكهانة وأعرف يزكي نفسه، وهو فعلا يعرف ذلك كله، فليس القرآن من هذه الأمور. فعند ذلك توجه إليه قومه الكفار، عندما قال هذا القول توجهوا إليه بماذا؟ بالتعنيف، عنفوه، وتوجهوا إليه كذلك بالتوبيخ، قاموا بتوبيخه والعياذ بالله، يعني لأن معنى هذا هو اعتراف بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رسالته حق، هذه الرسالة حق. فلما رأى ذلك يعني التعنيف والتوبيخ انحرف والعياذ بالله بالكلام، فقال: إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا قول البشر. فأنزل الله عز وجل فيه: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وجهه، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. قال عز وجل سأصليه سقر، سأصليه سقر. فلما أوعد الله، يقول الطحاوي رحمه الله، يقول فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، هنا الطحاوي رحمه الله قال لمن قال، والجادة عند أهل العلم يقولون فلما أوعد الله بسقر من قال بدون جر هذا الاسم، دخول حرف الجر عليه مباشرة، فلما أوعد الله بسقر من قال، يعني الذي قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر الكلام. فمن قال إن القرآن ليس كلام الله وإنه كلام البشر قال هذا القول، أو قول الملك فهو مثل الوليد بن المغيرة، فما الفرق بين هذا وهذا إلا أن هذا يقول يدعي الإسلام والوليد بن المغيرة أعلن الكفر، وإلا في باطنه هذا كفر، بل من حين أن ينطق بهذا الكلام الخطير. والوليد لم يدعي الإسلام، أعلن الكفر والعياذ بالله. فدعوى الإسلام هذه قاعدة، فدعوى الإسلام لا تكفي، فإنه إن كفر بالقرآن لم ينفعه ادعاء الإسلام، مثل دائم ما يذكر أهل العلم، إنسان يقول لا إله إلا الله ويذبح للقبور، نقول لا تنفعك هذه الكلمة، لأن هذه الكلمة لا بد أن يعرف معناها، ولا بد أن يعمل بمقتضاها، ولا يأتي بناقض. ما الفائدة يقول لا إله إلا الله؟ لو كانت تنفع لا إله إلا الله بمجرد القول بدون العمل ما كان المنافقون في أين؟ ما كانوا في الدرك الأسفل من النار وهم كانوا يقولون لا إله إلا الله. فإنه إن كفر بالقرآن لم ينفعه ادعاء الإسلام، لأن هذه ردة والعياذ بالله. فتبين بهذا أنه لا بد من الاعتراف بأن القرآن كلام الله حقيقة. ثم قال رحمه الله ولا يشبه قول البشر، يعني هذا القرآن ليس ككلام البشر، لأن الله ليس له مثيل، وقد نفى الله عن نفسه مماثلة شيء من خلقه كما قال سبحانه ليس كمثله شيء، وقال هل تعلم له سميا، وقال سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقال جل في علا فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال جل في علا ولم يكن له كفوا أحد. لو كان الكلام من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فلا لوم على الوليد بن المغيرة، هل يلام؟ لو كان هذا القرآن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هل يلام الوليد؟ ما يلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من البشر، وهو قال هذا قول البشر. إن قال إن القرآن من كلام محمد صلى الله عليه وسلم هذا رد على أهل الباطل، إن قال إن القرآن من كلام محمد صلى الله عليه وسلم فكيف يتوعده الله بهذا الوعيد الشديد؟ قال سأصليه سقر، فدل على أنه قال مقاله أو مقالة عظيمة وفظيعة، حيث نسب القرآن لغير الله، وكل من سار على هذا المذهب أو هذا المنهج فإنه مثل الوليد بن المغيرة يكون في النار خالدا، يكون في النار خالدا فيها. ثم قال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. هذه كلها تقعيدات منه رحمه الله تعالى، يعني من وصف الله بصفات البشر التي هي من خصائصهم، صفات البشر المراد التي هي من خصائصهم، بأن قال إن صفات الله قال كصفات البشر، هكذا قال صفات الله، يعني مثل أن يصف الله بصفة يقول هذه كصفات البشر، أو قال فمن خصائص البشر، أو قال الله كالبشر والعياذ بالله مثلا، هذا كفر، كفر صراح. أو قال الله كالبشر في الحاجة، يعني يحتاج مثل الحاجة، الفقر البشر فقير فقراء، والفقر والبشر يعني يحتاجون وتنسب إليهم هذه الأمور التي فيها النقص، والنقص من صفاتهم وأعمالهم. ولهذا المشبه الذي يقول إن الله تعالى صفاته مثل صفات المخلوقين، الصحيح أنه ماذا؟ كافر. الذي يقول صفات الله مثل صفات المخلوق، يشبه الله بماذا؟ بخلق، لأنهم ردوا صريح القرآن. الله يقول ليس كمثله شيء، هذا صريح القرآن، صرح الله سبحانه وتعالى قال ليس، هذا نفي، كمثله شيء. فهم يقولون لله مثل، والله يقول ليس لي مثل. فهذا مكذب للقرآن. يقولون يعني مثلا لله يد، الله له يد ونؤمن بذلك، فهي ليست كالأيادي. وكذلك الله من صفاته العلم ليس كالعلوم عند المخلوقين. وهؤلاء يقولون إن الله مثل البشر، يعني من شبه الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. قال أهل العلم لأنه تنقص الله عز وجل، لأنه تنقص الله عز وجل. قال فمن أبصر هذا اعتبر، يقول الطحاوي من أبصر هذا اعتبر، أي من أبصر هذا وقرأ النصوص وتدبرها تبين له أن الله عز وجل لا يماثل شيء من مخلوقاته، وأنه كامل في ذاته وصفاته وأفعاله جل في علا، وأنه لا شبيه له ولا مثيل له ولا سمي له ولا كفو له جل في علا. فمن أبصر هذا ونظر بعين بصيرته فيما قاله من إثبات صفات الله عز وجل على الوجه اللائق، ونفى المماثلة والتشبيه وما توعد الله به المشبهة، اعتبر واتضحت له الحقيقة. فحينئذ ماذا يحصل؟ ينزجر عن مثل مقولة الكفار الذين يماثلون الله بخلقه، مثل اليهود وأشباههم، اليهود وأشباههم، لأن هناك فرقا واضحا بين صفات الخالق وصفات المخلوق. وإن اشتركت في الاسم والمعنى، الاسم والمعنى، الله السميع والمخلوق سميع، ونرجع إلى أصل المعنى في لسان العرب ما معنى سميع، اشتركوا في أصل المعنى، لكن تمام المعنى لا، البشر ناقص وسمعه ناقص ويلحقه النقص كما تعلمون، لكن الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق جل في علاه. فاشترك الاسم يعني مع الخالق والمخلوق في اللفظ، ولكن تختلف في الحقيقة وتختلف في الواقع والخارج. فلا تشابه بين كلام الله وكلام البشر، ولا تشابه بين سمع الله وسمع البصر، ولا تشابه بين بصر الله وبصر البشر، ولا علم الله وعلم البشر، ولا مشيئة وإرادة الله ومشيئة وإرادة البشر. ففرق بين صفات الله وصفات المخلوق، فمن لم يفرق بينهما صار كافرا. الذي يشبه الله بالخلق هذا ليس بمسلم. قال وعن مثل قول الكفار انزجر، وقد ذكرناه، يعني من تدبر الآيات القرآنية التي أنزلها الله في الوليد بن المغيرة، من تدبرها عرف بطلان أقوال هذه الفرق الضالة في كلام الله عز وجل. ونختم بقوله وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر، أي علم أن الرب جل في علاه بصفاته ليس كالبشر، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وصفاته من الكلام وغيره ليست كصفات البشر، للفرق بين صفات الخالق والمخلوق. ثم قال رحمه الله والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. ويأتينا بإذن الله تعالى الكلام على الطحاوية في الأسبوع القادم في مثل هذا الوقت بعد صلاة العشاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.